بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين آمين. أما بعد، يقول الله تعالى: هذا الذي أمرنا به من الطاعات في أداء المناسك وما يلقى عليها من الثواب الجزيل، ومن يعظم حرمات الله، أي ومن يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابها عظيما في نفسه فهو خير له عند ربه، عظيما أي فله على ذلك خير كثير وثواب جزيل، فكما على فعل الطاعات ثواب كثير وأجر جزيل، كذلك على ترك المحرمات واجتناب المحظورات. وقوله: وأحلت لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ذلك، الإشارة هنا بذلك للبعيد، ترجع إلى ماذا؟ ابن كثير رحمه الله كما ترون يقول: هذا الذي أمرنا به من الطاعات في أداء المناسك وما يلقى عليها، يعني المكلف، من الثواب الجزيل. نعم. وعلى كل حال، هذا المعنى الذي ذكره في أن الإشارة ترجع إليه ذلك ليس بمستبعد، وهو أعم في المعنى مما قاله كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله، حيث إنه أرجعها إلى ما قبلها، لأن الله عز وجل قال: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك يعني قضاء التفث، ما أمرنا به من قضاء التفث والوفاء بالنذور والطواف بالبيت العتيق، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وعلى كل حال، الله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآيات جملة من الأمور: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بشيئا، إلى أن قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، ثم قال: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. ذلك يعني ما ذكر، كل ما ذكر. فهذا الذي مشى عليه ابن كثير رحمه الله، وابن جرير رحمه الله جعلها تعود إلى ما قبلها، الجزء الأخير، وهو قضاء التفث والوفاء بالنذور والطواف بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. يقول هنا: من يعظم حرمات الله، أي من يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابها عظيما في نفسه. واضح من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه حمل الحرمات على الممنوعات، على المحرمات، على مساخط الله عز وجل، أن من يحترز منها ويخاف من مواقعتها ويكون لذلك رهبة في نفسه، أن ذلك يدل على حرمة، أن فذلك خير له عند ربه. ولكن ما معنى الحرمات؟ من يعظم حرمات الله، هل الحرمات هي الأشياء المحرمة فقط، أو أن المعنى أعم من ذلك؟ وهذا إنما يرجع فيه إلى كلام العرب، العرب ماذا يفسرون الحرمات؟ فالحرمة هي كل ما وجب القيام به، كل ما وجب القيام به، وحرم التفريط فيه. ويدخل في ذلك أيضا ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، فكل هذا داخل في هذه الآية، كما يقوله أصحاب المعاني كالزجاج، ولهذا عممها ابن القيم رحمه الله لتشمل ذلك جميعا. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، تعظيم حرمات الله مثل ما يعظم حرمات الله الشرك بالله تبارك وتعالى، فلا يواقع ذلك ويحترز من غاية الاحتراز، وهكذا الفواحش وألوان الجنايات والمظالم. من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ويدخل فيها أيضا تعظيم ما أمر الله عز وجل به من إقام الصلوات وإيتاء الزكوات وغير ذلك من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه كما أن المكلف يجب عليه أن يقوم بما أمر به، ويجب عليه أن ينتهي عما نهي عنه، كذلك أيضا هو بحاجة إلى أن يوجد في قلبه ما يكون من قبيل الرهبة والتعظيم والخوف من مقارفة المحرم أو ترك الواجب، كلها وقع في نفسه. ولذلك إذا لربما فاتته الصلاة أو نحو ذلك، أو يقع في نفسه من الوجل والخوف، فإذا أذن المؤذن فإن ذلك يقع في نفسه موقعا، هذه الصلاة لا يمكن أن يفرط فيها، ولو أعطي الدنيا بما فيها وقيل له اترك فرضا واحدا ما تركه. وهكذا مواقعة الفواحش والمنكرات، يخاف من هذا مهما تزينت له الفتنة وتزخرفت له هذه الأمور المنهي عنها. فالحاصل أن ذلك يشمل هذا جميعا، من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. طبعا إذا عظم حرمات الله فهو حري أن يفعل ما أمر به وأن يترك ما نهي عنه، وإنما يقع المقارفة للمنهي أو ترك المأمور قصدا من غير عذر لما يقع في القلب من الاستخفاف والتهاون. تفضل. وقوله وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي أحللنا لكم جميع الأنعام، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وقوله إلا ما يتلى عليكم، أي من تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به والمنخنقة الآية. قال ذلك ابن جرير وحكاه عن قتادة. نعم. على كل حال إلا ما يتلى عليكم، تفسير هذا بآية المائدة لا يخلو من إشكال. سورة الحج من السور المختلف فيها هل هي مكية أو مدنية، وقد سبق الكلام على هذا في أولها، فمنهم من يقول مكية وفيها آيات مدنية، ومنهم من يقول مدنية وفيها آيات مكية، وذهب بعضهم اختاره القرطبي إلى أنها مختلطة، فيها المكي وفيها المدني. ومهما يكن فهي ليست من أواخر ما نزل، حتى إذا قلنا بأنها مدنية وفيها آيات مكية هي ليست من آخر ما نزل، وإنما آخر ما نزل في الأحكام المائدة كما هو معروف. فهذه في قوله تعالى وما أهل في قوله تبارك وتعالى هنا في هذه الآية وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إذا قلنا بأنها مكية فلا تفسر الآية النازلة في المدينة. وإذا قيل بأن الآية هذه نازلة بالمدينة، آية الحج هذه، فإنها لا تفسر بآخر ما نزل، لكن يمكن أن يقال ذلك على سبيل التوسع، على سبيل التوسع. نعم، إلا ما يتلى عليكم مما نزل ومما سينزل، بهذا الاعتبار. لاحظ، وهنا يرتفع الإشكال، لكن يمكن أن يقال إن قوله إلا ما يتلى عليكم إذا أريد به ما نزل، ما تحقق نزوله، فإن ذلك يدخل فيه آية الأنعام وآية النحل. نعم، عفوا، آية الأنعام، وكذلك ما نزل في البقرة، إذا قلنا بأن البقرة هي من أول ما نزل في المدينة، وإذا كانت هذه الآية من سورة الحج نازلة في المدينة، فالله عز وجل يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، نعم، وما أهل به لغير الله، نعم، لا، هذه في المائدة، وما أهل لغير الله به، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، نعم. فهذه من المحرمات، والله عز وجل يقول في الأنعام قل لا أجد فيما أحيي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فتفسر بما سبق نزوله، نعم، لكن إذا فسرت بما نزل بعدها فبالاعتبار السابق على سبيل التوسع، أي أن المعنى أوسع من ذلك باعتبار ما نزل وما سينزل. إلا ما يتلى عليكم، نعم. طبعا الأنعام هي الأصناف الثمانية كما قال الله عز وجل ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ثم قال بعد ذلك ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، نعم، تفضل. وقوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، منها هنا لبيان الجنس، أي اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، وقرن الشرك بالله بقول الزور، فقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ومنه شهادة الزور. وفي الصحيحين عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وروى الإمام أحمد عن وروى الإمام أحمد عن خريم بن فاتك الأسدي قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فلما انصرف قام قائما فقال عدلت شهادة الزور الإشراك بالله عز وجل، ثم تلا هذه الآية فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. نعم، على كل حال هذه الرواية لا تخلو من ضعف لجهالة في أحد الرواة، لكن في قوله تبارك وتعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، الرجس، ما معنى الرجس؟ الرجس يأتي بمعنى بمعاني متعددة، فهو من قبيل المشترك، يأتي بمعنى العذاب، ويأتي بمعنى القدر، ويأتي بمعنى النجاسة. فالله عز وجل يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، رجس، فهذا بمعنى النجس وسواء كانت النجاسة معنوية أو كانت نجاسة حسية فإن ذلك يقال له رجس. فالخمر رجس والميتة رجس، نعم، وما ذبح لغير الله عز وجل رجس. وهنا قال وكذلك أيضا الرجس يأتي بمعنى العذاب، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال عن الروثة بأنها ركس، قال ركس ورجس، نعم. فالدنس والقذر كله يقال له رجس. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فهذه نجاسة وقذر معنوي، الرجس من الأوثان. ومن هنا ليست تبعيضية، لأن كل الأوثان وعبادة الأوثان من قبيل الرجس، وإنما هي لبيان الجنس. واضح؟ كما تقول ثوب من القماش مثلا، فمن هنا لبيان الجنس وليست للتبعيض، نعم. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. والأوثان معروفة، وسبق الكلام في بعض المناسبات على التفريق بين الأوثان والأصنام، والعلماء لم يتفقوا في هذا على شيء، لكن منهم من يقول بأن الوثن هو ما لم يكن على صورة، والصنم ما كان مصورا. على كل حال قال واجتنبوا قول الزور، واجتنبوا قول الزور. قول الزور يدخل فيه شهادة الزور دخولا أوليا، لأن ذلك هو المتبادر، ويدخل فيه أيضا اجتنبوا قول الزور، يدخل فيه كل قول باطل. وأعظم ذلك الإشراك بالله تبارك وتعالى، كما يدخل فيه القول على الله عز وجل بلا علم، كذب على الله، افتراء، يدخل فيه الكذب على الناس. ولهذا قال الله عز وجل عن المظاهرين وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، منكرا من القول وزورا. فهم حينما يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، هذه جملة خبرية، جملة خبرية، فهي كاذبة، والكذب زور. وهم حينما يقول أنت علي كظهر أمي هو ينشئ حكما، وهو المظاهرة. فهذا الحكم الذي أنشأه هو حكم منكر، منكرا من القول باعتبار المعنى، وزورا باعتبار أنها كاذبة ليست بمنزلة الأم. ولهذا قال الله عز وجل ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فعلى كل حال كل هذا داخل فيه. وهكذا من حرم ما أحل الله، كالذي حرم امرأته مثلا، أو حرم بعض أنواع المطعومات وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، نعم. وهكذا وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. فكل هذا من الزور، واجتنبوا قول الزور. أن أصل ذلك مأخوذ من أين؟ الزور من الإزورار، وهو الميل. فكل ميل عن الحق فهو داخل في هذا. قوله حنفاء لله أي مخلصين له الدين، منحرفين عن الباطل قصدا إلى الحق، ولهذا قال غير مشركين به، ثم ضرب للمشرك مثلا في ضلاله وهلاكه وبعده عن الهدى، فقال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء أي سقط منها فتخطفه الطير أي تقطعه الطيور في الهواء، أو تهوي به الريح في مكان سحيق أي بعيد مهلك لمن هوى فيه. ولهذا جاء في حديث البراء: إن الكافر إذا توفته ملائكة الموت وصعدوا بروحه إلى السماء فلا تفتح له أبواب السماء، بل تطرح روحه طرحا من هناك. ثم قرأ هذه الآية، وقد تقدم الحديث في سورة إبراهيم، وقد ضرب الله تعالى للمشركين مثلا آخر في سورة الأنعام، وهو قوله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. نعم. في قوله تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، من أهل العلم من يقول هذا تمثيل لحال المشرك في بعده عن الحق، هو بعيد عن الحق، وكبعد ما خر من السماء فتذهب به الطير أو هوت به الريح، قالوا هذا تمثيل لهذا وتقريب لحاله. والأقرب من هذا والله تعالى أعلم أن يقال بأن ذلك من قبيل المثل الذي ضربه الله عز وجل لحال المشرك في بيان هلكته. فهذا الذي ذكر الله جل جلاله يبين حال هذا الإنسان المشرك، كأنما خر من السماء، بحال ذلك الإنسان الذي هوى من السماء وقبل أن يقع على الأرض تخطفته الطير فمزقت جسده أبعاضا وأشلاء فتفرق جسده. فلا تسأل عن هلكته وحاله وهو تتنازعه الطير وتنتاشه وتمزق أوصاله، فكيف إذا وصل شيء منه إلى الأرض وينزل من مكان مرتفع جدا فتتخطفه الطير قبل أن يصل إلى الأرض فتذهب أشلاؤه وأبعاضه وتتناثر أجزاؤه، فهلاكه محقق. أو تهوي به الريح في مكان سحيق، في مكان بعيد غاية البعد، فهذا حال المشرك حيث إنه هالك هلاكا محققا لا مرية فيه، هذا تصوير لهلكته، والله تعالى أعلم، لا لبعده عن الحق وإنما لهلاكه. نعم. ولهذا قال هنا: وتهوي بالريح في مكان سحيق، قال أي بعيد مهلك لمن هوى فيه، فهو على كل حال هالك سواء حصل له هذا التخطف أو هوت به الريح في مكان بعيد سحيق لا ينجو من وقع فيه. فالمشرك هالك لا سبيل إلى نجاته وهو يقارف هذه المقارفة، ولا يمكن أن يحصل مغفرة أو رحمة من الله جل جلاله أو يدخل جنته، فهذا أعظم شيء يمكن أن يقع من الإنسان وأعظم جرم يمكن أن يهوي بصاحبه في النار، والله أعلم. وهذا المعنى الذي ذكرته آنفا تكلم عليه ابن القيم رحمه الله بكلام جيد يمكن أن يراجع فيما جمع من تفسيره عند هذه الآية، ما ندري وين الجزء، لكن إذا كان في شيء من هذه دروج المصاحف ترونه بدايع التفسير الجزء الثالث، ليس في المكتبة الآن. نعم تفضل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. يقول الله تعالى: هذا ومن يعظم شعائر الله أي أوامره فإنها من تقوى القلوب. ومن ذلك تعظيم الهدايا والبدن كما قال الحكم كما قال الحكم عن مقسم عن ابن عباس كما قال الحكم عن مقسم عن ابن عباس: تعظيمها استسمانها واستحسانها. وقال أبو أمامة ابن سهل: كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. رواه البخاري. نعم، قوله ذلك ومن يعظم شعائر الله، بعضهم يقول إن قوله ذلك خبر لمبتدأ محذوف، الأمر ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وبعضهم يقول غير هذا. قوله ومن يعظم شعائر الله يقول هنا أي أوامره، أي أوامره هنا حملها على أهم، على معنى عام، بل هو أعم ما يمكن أن يذكر في ذلك، جعل كل الأوامر من شعائر الله. من أهل العلم من يقسم الدين إلى شعائر وأمانات، فيقولون الشعائر هي أعلام الدين الظاهرة، مثل الأذان، صلاة الجماعة، والحج في كثير من أعماله هو من الأمور الظاهرة، وهكذا في أمور كثيرة. فالشعائر هي أعلام الدين الظاهرة، ولهذا يقال للعلم أو العلامة التي يعرف بها الناس أو جماعة أو طائفة من الناس عن غيرهم يقال له شعار، هذا شعار هؤلاء القوم، هذا شعار لهذه المؤسسة، يعني علامة ظاهرة تعرف بها. فأعلام الدين الظاهرة ما فيه لله عز وجل شعار، نعم، داخل في هذا. الأمانات هي الأمور الخفية، مثل الطهارة، أحد يدري لو صلى من غير طهارة، مثل الصيام، مثل النيات وما أشبه ذلك، فهذه أمانات. من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فيدخل فيه دخولا أوليا هذه الأمور المذكورة، كقوله تبارك وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. فالبدن كما سيأتي جعلها الله عز وجل، التي الهدايا التي تساق إلى البيت. فلما كانت البدن هي أعظم ما يساق، قد تساق الغنم، لكن لما كانت البدن هي أعظم ما يساق ذكرت كما سيأتي: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. فيجللونها، يعني يجعلون عليها أغطية أو أكسية، نعم، ويأخذون من لحاء شعر الحرم، من لحاء شجر الحرم، ويعلقونه فيها، ولربما علقوا فيها نعلا، نعم، أو علقوا فيها شيئا، ويعلقون فيها قلادة من أجل أن يعرف أن هذه مهداة للبيت. والمشركون كان بعضهم يعظم هذه الأشياء، وتعرفون في قصة الحديبية، نعم، وما جاء من عرضها أمام بعض من جاء ليفاوض المسلمين من المشركين، وكان من قوم يعظمون البدن. نعم. فلما رأى ذلك رجع إلى المشركين وقال رأيت قوما لا يمكن صدهم عن البيت، وذكر ما رأى من البدن. فمثل هذه الأشياء البدن التي تساق إلى البيت ويدخل فيه شعائر الله عز وجل كالتلبية والحج والتكبير والأذان وصلوات الجماعة والمساجد، ويدخل فيه الأعياد أعياد المسلمين فإنها من الأمور الظاهرة إلى غير ذلك، كل هذه الأشياء فإن تعظيمها من تقوى القلوب، يدل على تقوى في قلب الإنسان. ويدخل فيه ما ذكر هنا من استثمانها واستحسانها، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه تعظيمها استثمانها واستحسانها، فهذا من قبيل التفسير بجزء المعنى أو بالمثال. يعني هو لا يقصد أن تعظيم شعائر الله عز وجل يكون فقط في تسمينها واستحسانها، لا، التعظيم الذي حينما يراها الإنسان لا يتعرض لها بسوء ولا يصدر منه فعل يمكن أن يوقع الأذى أو الضرر بها، كسرها أو قطع بعض منها أو نحو ذلك، أو أن ينحرها قبل أن تبلغ محلها، فإن هذا كل هذا التعظيم هو من تعظيم شعائر الله عز وجل، وهو من تقوى القلوب، تقوى القلوب. وهذا من باب إضافة الوصف الصفة إلى الموصوف، من تقوى القلوب. والله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فتعظيم الصفا والمروة وهكذا سائر الأشياء التي تكون بهذه المثابة وكله من تقوى القلوب. الذي يفرح بأعياد المسلمين ويحبها ويعظمها ويتهيأ لها ويستعد ويلبس أحسن ما يجد، هذا من تقوى القلوب. والذي يتضايق من أعياد المسلمين ويقول هذه أعياد النوم، نعم، ولا يرفع لذلك رأسا، وتجده لا يتهيأ للعيد لا بثوب حسن ولا وينام في ذلك اليوم ويدع، هذا يدل على، لكن قد يعظم أعياد المشركين. نعم. فعلى كل حال كل هذا يدخل في قوله وذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم. يدخل فيه كما سبق الأضاحي واستثمانه، هذه قضية تحتاج تنبيه لأننا في أشهر الحج، يعني يكون الإنسان يبحث عن الرخيص ويفرح لما يجد أضحية مثلا 600 ريال، ويرى أن هذا مغنم ومكسب وأنه ظفر بأمر يسعد به ويسر، هذا ليس من تقوى القلوب. الذي يبحث عن الدون أو الأنواع التي ليست بتلك، أو يحاول أن يخرج أضحية في بلد فقير الأضاحي 250 ريال، وهو يجد ويستطيع أن يشتري أضحية ويذبحها ويأكل منها في بلده بما هو أكثر من هذا، لا على سبيل المباهات ولا، لكنه من باب تعظيم شعائر الله، فيذهب إلى السوق وهو منشرح الصدر فرح، يرى أن هذا من الغبطة، نعم، ويتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، ولا يستخسر هذا ولا يرى أنه من قبيل المغرم وأن هذا مال ضائع، لا، وإنما يبحث عن الجيدة التي تكون كثيرة اللحم ويشتريها، وكل ما كانت أفضل وأكمل وأعظم كل ما كان هذا أفضل. وهكذا في الحج، ربما يبحث عن الشركة أو كذا ليعطيهم 450 ريال من أجل أن لا يشتري 700 أو 800، يرى أن هذه خسارة تضيع للمال، بينما هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 من الإبل، فمن منا في الحج يقدم شاتين؟ بل أكثر ما نسأل الله يعين على الصداع بعد أسبوعين أو 3 أسابيع، تتحول أكثر الأسئلة التي تصل: ما هو النسك الذي ليس فيه ذبيحة؟ ليس فيه ذبيحة. أكثر الأسئلة اللي تأتي أيام الحج قبل الحج طبعا هي من هذا القبيل، يبحثون عن النسك اللي ما فيه. وإذا كان أحدهم سيذهب إلى جدة أو يذهب إلى مكان وجلس أيام، قلت له اذهب واعتمر وبعدين تحلل وجلس في جدة، قال لا بس كذا يكون عليه هدي. هو يريد أن يذهب إلى جدة من غير إحرام ويجلس فيها أياما، ثم لذلك يحرم من جدة، وإذا كان ولا بد ممكن يرجع إلى الميقات مرة ثانية، لكن لا تقل له اعتمر أول وبعدين تحلل واذهب إلى جدة. أقول لك لا، بهذه الطريقة سأكون متمتعا وعلي هدي. وهو قد يجد ويستطيع، فمن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وهذه المعاني للأسف أكثرنا لا يستشعرها، لا يستشعرها. وحينما ننفق الأموال في شهواتنا هذه لا يسأل الإنسان عنها. يعني لو يحسب الإنسان في السنة مرة أضحية، مرة واحدة في السنة، لكن لو نظر الإنسان ما يقدمه من المواعيد، كم مرة يأتي ضيوف؟ يمكن كل شهر مرة أو أكثر أحيانا، وهذه لا يحسبها. هذه المائدة التي يقدمها لهذا الضيف كم؟ 1200 مع ما معها، يعني 1200، أحيانا أكثر، أحيانا تصل 1800 وأكثر ضيف، وتتكرر في السنة. الأضحية مرة واحدة 800 ريال، يرى أنها شيء، أو بألف هذا شيء هائل، لا يمكن أن يتقبله. وهكذا لو نظر الإنسان نفقاته، إذا دخل إلى متجر أو كذا كم يشتري في كل مرة، ويدخل بالأسبوع يمكن أقل شيء مرة واحدة، في كل مرة كم يشتري؟ 600 500 كل مرة. طيب، ومرة في السنة أضحية أو هدي، هذه تستكثر. وفي سنن ابن ماجة عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين عظيمين سمينين، أقرنين أملحين موجوئين. وكذا روى أبو داود وابن ماجة عن جابر ضحى رسول الله بكبشين عظيمين سمينين أقرنين. طبعا العظيم غير السمين، قد يكون سمينا وهو صغير، ولكنه عظيم يعني كبير في الخلق، نعم ضخم. وسمينين أقرنين، والأقرن أكمل من الأجم الذي ليس له قرون، وكل ما كانت أكثر كمالا كل ما كان. والأملح في اللون، نعم، فالأملح من أهل العلم من قال إن هذا اللون هو الأكمل في الألوان والأحسن فيها بالنسبة لهذه البهيمة. وبعضهم يقول هذا له تعلق أيضا بطيب لحمه، وأن هذا له أثر فيه، هكذا بعضهم يقول. وبعضهم يقول إن لم يكن له تعلق بطيب لحمه، يعني إن لم يثبت، فإن ذلك يمكن أن يقال إنه وقع اتفاقا، يعني لا يطلب أن يكون من هذا القبيل. لكن من فعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو قيل إن ذلك لا يطلب يعني من جهة اللون استحبابا، فهو يؤجر على قصد المتابعة في ذلك أيضا. وموجوئين يعني إيش؟ نعم، وذلك أطيب في لحمه وأوفر وأكثر، نعم. وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي. كنت قرأت حديث جابر ضحى بكبشين أقرنين موجوعين. ها أنت قرأت قبل حديث أبي رافع. على كل حال حديث جابر عند ابن ماجه فيه ضعف لكن صح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه إلى قوله أقرنين أم لحين. يقول عن علي رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. نستشرف يعني نتفقد ننظر في العين والأذن حيث هل العين هذه مثلا عوراء، نعم، والأذن، وألا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. الأشياء التي لا تصح في الأضاحي سبق الكلام عليها في أظن شرح العمدة هكذا، نعم، وفي شرح المقنع. وليس الكلام هنا على الأحكام، لكن لما ذكر هذا الحديث على كل حال هناك أشياء لا تجزئ في الأضاحي مثل العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها، نعم، والعجفاء التي لا تنقي يعني التي ذهب مخ عظامها من شدة الهزال والضعف. هذه يبقى هناك أشياء مثل التي قد قطعت أنفها أذنها من الأمام أو من الخلف أو خرقت، كانوا يضعون أو لا زال الناس يضعون هذا علامة تعرف بها دوابهم وبهائمهم ويميزونها بذلك. يقول هنا ألا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء. المقابلة هي التي إيش قصت أذنها من الأمام هكذا، والمدابرة من الخلف، والشرقاء خرقت، نعم، ولا شرقاء عفوا ولا خرقاء، لكن الشرقاء لعلها التي قطع طولا لعلها. وأما المقابلة فهي التي قطع مقدم أذنها ومدابرة من مؤخر أذنها، والشرقاء هي التي قطعت أذنها طولا، قاله الشافعي والأصمعي. وأما الخرقاء فهي التي خرقت السمة أذنها، السمة العلامة يعني، فهي التي خرقت السمة أذنها خرقا مدورا، والله أعلم. وعن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، البين ضلعها، لا ضلعها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي. رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي. لا تنقي يعني لا مخ لها. وقوله لكم فيها منافع أي لكم في البدن منافع من لبنها وصوفها وأوبارها وأشعارها وركوبها إلى أجل مسمى. قال مقسم عن ابن عباس في قوله لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، قال ما لم تسمي بدنا. لا، ما لم تسمى بدنا يعني ماذا يقصد بهذا ما لم تسمى بدنا؟ يعني الآن أصلا البدنة هي الناقة أو الإبل يقال لها البدن، نعم، وهل يقال ذلك للبقر أو لا؟ على خلاف، منهم من قال لا يقال للبقر بدن، ومنهم من قال إن ذلك أيضا يقال للبقرة يقال لها بدنة، لكن لا شك أن البقرة تجزى عن سبعة كما أن الإبل تجزي عن سبعة. فهنا يقول ما لم تسمى بدنا، ماذا يقصد به؟ من قال ذلك من السلف يقصدون ما لم يعني تعين. متى يقال لها بدن؟ الآن أصل البدن يقال لماذا؟ للإبل، ويقال للبقر على خلاف في البقر. طيب، أحيانا قد يعبر بهذه العبارة ويقصد بها ما خص وعين ليكون هديا لبيت الله الحرام، واضح؟ ولهذا الرجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اركبها قال إنها بدنة، ماذا يقصد؟ يقصد أن هذه قد تعينت وارتسمت بهذا بدنة، هو لا يقصد يقول إنها ناقة، فهذا معلوم، واضح؟ فهذا اللفظ والله أعلم يطلق في أصل المعنى على الإبل، وقد يطلق على البقر، لكن في الغالب على الإبل، ويطلق بإطلاق خاص على ما سيق منها، يعني ما جعل منها من قبيل الهدي، واضح؟ فهنا يقول لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. يقول هنا قال يعني ابن عباس ما لم تسمى بدنا، يعني تنتفعون بهذه الإبل، تركبونها وتنتفعون من أوبارها وألبانها وما أشبه ذلك، ما لم تسمى بدنا. فإذا تعينت، واضح، إنسان عنده إبل مثلا قرر أن تكون هذه الناقة من قبيل الهدي، خلاص ساقها إلى البيت مثلا، أو اشتراها من السوق على هذا، على هذه النية، الآن صارت بدنة بإطلاق المخصوص. فعلى القول بأنها ما لم تسمى بدنا بهذا القيد، يعني إذا صارت كذلك تعينت أنه ليس له أن ينتفع بها، وإنما يبعث بها إلى البيت وتنحر، ثم بعد ذلك يأكل منها ويتصدق، واضح على هذا القول. لكن القول الآخر والذي ذكره ابن كثير رحمه الله ابتداء قال لكم فيها منافع، أي لكم في البدن منافع من لبنها وصوفها وأوبارها وأشعارها وركوبها إلى أجل مسمى. قال مقسم عن ابن عباس لكم فيها منافع ما لم تسمى بدنا، وقيل له أن ينتفع وإن كان هديا إذا احتاج إلى ذلك كما ثبت في الصحيحين إلى آخره. معنى ذلك أن قوله تبارك وتعالى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، على قولين، إلى أجل مسمى قبل أن يعين هذه أن تكون هديا، فقبل أن تتعين له أن يركب ولا أن ينتفع بها بأي طريقة شاء. والقول الآخر وهو أنه إلى أجل مسمى، يعني إلى أجل مسمى وهو وقت نحرها، واضح؟ فينتفع بها قبل ذلك. ما هذا الانتفاع؟ لكم فيها منافع، لكم فيها منافع أنه له أن يركبها إذا احتاج إلى ذلك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اركبها، قال إنها بدنة، قال ويحك اركبها، فيجوز له ركوبها، على خلاف بين أهل العلم هل ذلك يكون على سبيل الاضطرار إذا اضطر، هل له أن يحمل عليها من غير اضطرار أو لا؟ والأقرب الله أعلم أن هذا لا يقيد بالضرورة، وإنما يمكن أن يقال للحاجة إذا احتاج. فهذا الرجل الذي كان يمشي لم يبلغ به الحال إلى حد الضرورة، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم اركبها، لكن إن وجد غيرها عنده مراكب أخرى فإنه يركب غيرها، لكن إن احتاج إليها ركبها كما أنه يحمل متاعه عليها. وهكذا في ألبانه، هل له أن يشرب من ألبانها وهي بدنة؟ يقال إذا كان ذلك مما يزيد عن حاجة ولدها، إذا كان معها ولد فله أن يشرب، وقد لا يكون معها ولد وفيها لبن، هل له أن يشرب ولا لا؟ له أن يشرب، ما المانع من هذا؟ نعم، والله تعالى أعلم. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. نعم تفضل. وقيل له أن ينتفع وإن كانت هديا إذا احتاج إلى ذلك، كما ثبت في الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه، قال رجل يسوق بدنة بدنة رجل يسوق بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ويحك، في الثانية أو الثالثة. وفي رواية لمسلم عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها. وقوله ثم محلها إلى البيت العتيق، أي لاحظ هذه الرواية الآن مقيدة إذا ألجئت إليها، بمعنى أن ذلك يقيد بالحاجة، يقيد بالحاجة. هنا وعلى كل حال الناس الآن ما عاد يركبون هذه الدواب، ولا يكاد أحد يسوق الهدي، الناس يشترون الهدي من مكة أين، ولا يكون سوق الهدي إلا يؤتى به من الحل. نعم. وقال ثم محلها إلى البيت العتيق، وقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، أي محل الهدي وانتهاؤه إلى البيت العتيق وهو الكعبة، كما قال تعالى هديا بالغ الكعبة، وقال والهدي معكوفا أن يبلغ محله. أي نعم، وذلك من ليس المحل وإنما الإحلال، محلها إلى البيت العتيق، فعندئذ يحل نحرها. والمقصود بالبيت هنا هو لا شك أن البيت هو الكعبة، ولكن المقصود هنا في هذه الآية الحرم، محلها إلى البيت العتيق. نعم، وسبق الكلام على العتيق، فقيل المعتق من الجبابرة، وقيل العتيق بمعنى القديم. قلنا إذا كنا بحاجة إلى أن نرجح فإننا نرجح ما يشهد له القرآن، ذكرت آية معاني في آية، ولأحد هذه المعاني ما يشهد له من القرآن فإنه هو الذي يرجح. فالله عز وجل يقول إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة، وذكرنا أن القدم على نوعين، تارة يكون من قبيل الزيادة في نفاسة الشيء، وهذا موجود فيما يتعاطاه الناس اليوم، قال هذا الطيب، العود، الدهن، معتق، واضح؟ فبعض الأشياء القديمة يكون ذلك أعظم في حقها وأنفس وأكثر في قدرها وقيمتها، وأحيانا يكون ذلك بالعكس، تقول هذا الثوب عتيق وهذا بيت عتيق، يعني قديم لا نظر لك فيه. وبعضهم يقول غير هذا في معنى العتيق، أنه تعتق فيه الرقاب من النار، من عذاب الله عز وجل، ويمكن حمل الآية على هذه المعاني، أنه معتق من الجبابرة، أنه القديم، غير ذلك مما قيل فيه. نعم تفضل. يقول الله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يخبر تعالى أنه لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ولكل أمة جعلنا منسكا قال عيدا، وقال عكرمة ذبحا، وقال زيد بن أسلم. بارك الله فيك. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام. يقول يخبر أنه لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل. ونقل عن ابن عباس: منسكا قال عيدا، عيدا المنسك قال العيد. وهذا قال به بعض أصحاب المعاني مثل الفراء. يقول قال عكرمة منسكا يعني ذبحا، والنسيكة هي الذبيحة. وقال زيد بن أسلم في قوله: ولكل أمة جعلنا منسكا إنها مكة، لم يجعل الله لأمة قط منسكا غيرها. على كل حال، المنسك يقال للعبادة. نعم، فلان متنسك يعني متعبد. ويقال لعبادة مخصوصة وهي الحج والعمرة، يقال النسك والمناسك. ويقال أيضا لجزء من هذه العبادة وهو الذبح والقرابين من الهدي، فيقال نسيكة ذبيحة. جعلنا منسكا، فبعضهم يقول إن المقصود به المكان، الرجل الذي نذر أن يذبح إبلا، أن ينحر إبلا ببوانه. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، فسأله عليه الصلاة والسلام: هل فيها عيد من أعياد المشركين؟ فالشاهد أن إذا قرأتم في تاريخ العرب في الجاهلية تجدون أنهم عندهم في أعمال الحج عندهم أيضا أماكن للنسك، القبائل لهم أماكن للنسك يذبحون فيها قريبا من مكة، فمنهم من يذهب إليها قبل الحج قبيل أن يأتي مكة، وبعضهم يذهب إليها بعده، ولهم في هذا أخبار كثيرة. يمكن أن يراجع في هذا كتاب تاريخ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام في نحو 10 مجلدات، ذكر فيه المناسك عند العرب، الأماكن التي يذبح فيها، وذكر ذلك بالتفصيل. فالشاهد أن المنسك يطلق تارة، النسك تارة على العبادة منسكا متعبدا، وتارة يطلق على نوع منها وهو الحج أو العمرة، مكان يذهبون إليه يقومون بأعمال وأشياء يزاولونها في ذلك المكان، وتارة يطلق على جزء من أعمالها وهو الذبح. وهذا كأنه المراد، والله تعالى أعلم. هنا فلاحظ من قال إنها مكة جعله المكان الذي يذبح فيه، واضح؟ ومن قال بأنه الذبح يعني النسيكة هي الذبيحة، وهكذا لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل، حيث إن الله شرع لهم ذلك. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم فدى الله إسماعيل بذبح عظيم، يعني بكبش، بذبيحة، نعم، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يعني على ما رزقهم، يذكروا اسم الله على ما رزقهم يعني على ذبحها في وقت الذبح. ولا حاجة لأن يقال ليذكروا اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام أنه عند مشاهدتها مثلا يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة على ذبحها. وسبق الكلام في رمضان على قول من قال بأن هذه الآية تدل على أن الأيام المعلومات يذكر اسم الله في أيام معلومات أنها يوم النحر وأيام التشريق، لأن الذبح لا يكون إلا فيها. فعلى كل حال يذكر اسم الله عليها على ذبحها، ويمكن أن يشمل ذلك ذكر الله عز وجل وشكر المعبود جل جلاله على تسخيرها فإذا شاهدوها أيضا. نعم. أي نعم. وقال زيد بن أسلم في قوله ولكل أمة جعلنا منسكا إنها مكة لم يجعل الله لأمة قط منسكا غيرها، وقوله ليذكر اسم الله على ما رزق منسكا غيرها منسكا غيرها، وقوله يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام كما ثبت في الصحيحين عن أنس قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين. يعني الآن إذا أنها مكة جعلنا منسكا يعني مكة معنى ذلك أنه محل الذبح محل النسك، واضح؟ ولهذا قال الأزهري وهو إمام كبير في اللغة يعني موضع النحر، منسكا أي موضع النحر، جعلنا منسكا يعني محلا ومكانا للنحر للنسك وهو مكة. تفضل. كما ثبت في الصحيحين عن أنس قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين فسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، وقوله صفاحهما يعني العنق صفحة العنق رقبة، ليكون ذلك أثبت وأمكن في الذبح. نعم. وهذه السنة في ذبح الغنم بهذه الطريقة، يتوجه بها إلى القبلة وتكون مضجعة على شقها الأيسر، لكن لو كان أعسما يعني الذابح يذبح باليسار فقد لا يتيسر له هذا، فقد يؤذي نفسه وقد يؤذي الذبيحة، فماذا يصنع؟ يمكن أن يجعلها على شقها الأيمن، لا مانع من هذا، كما أنه يمكن أن تذبح لو ذبحت مثلا من خلف الرقبة يصح ولا ما يصح أكلها؟ يصح، واضح؟ لكن يتحرى ما هو الأسرع في إزهاق الروح والأيسر على البهيمة، وذلك بمقدم الرقبة. نعم. وقوله تعالى فإلهكم إله واحد فله أسلموا، أي معبودكم واحد، وإن تنوعت شرائع الأنبياء ونسخ بعضها بعضا فالجميع يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولهذا قال فله أسلموا، أي أخلصوا واستسلموا لحكمه وطاعته. وبشر المخبتين قال مجاهد المطمئنين، وقال الثوري وبشر المخبتين قال المطمئنين الراضين بقضاء الله المستسلمين له، وأحسن بما يفسر بما بعده وأحسن بما يفسر بما بعده، وهو قوله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هكذا في الأصل عندكم وأحسنوا بما ها وأحسن ما يفسر. نعم. بما بعده. طبعا اللي عندك من عند الطبعة الطيبة. من عند طبعة ابن حزم. من عند طبعة أولاد الشيخ. ما في أحد. طيب. وأحسن ما يفسر بما بعده. كذا عندكم في كل نسخ من الأصل. نعم. وهو قوله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. نعم. أي خافت منه. وقوله قلوبهم. وهو قوله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت منه قلوبهم والصابرين على ما أصاب. على كل حال الإخبات معنى يلتئم التواضع وكسرة في القلب وخضوع وتذلل، هذا هو المخبت. فتارة يفسر بأثره وتارة يفسر ببعض معناه، وهو معنى يلتئم من هذه الأشياء، والله تعالى أعلم. المخبت يظهر أثر ذلك عليه من التواضع تخشع، وهو معنى في القلب يكون بانكساره وتذلله وتخشعه لربه وخالقه جل جلاله. نعم. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت منه قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم أي من المصائب، والمقيم الصلاة أي المؤدين حق الله فيما أوجب عليهم من أداء فرائضه، ومما رزقناهم ينفقون أي وينفقون ما آتاهم الله من طيب الرزق على أهليهم وأقاربهم وفقرائهم ومحاويجهم، ويحسنون إلى الخلق مع محافظتهم على حدود الله. وهذه بخلاف صفات المنافقين، فإنهم بالعكس من هذا كله كما تقدم تفسيره في سورة براءة. قول الله تعالى والبدن جعلناها لكم. تريد كأنك تريد أن توقف. يقول الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. يقول تعالى ممتنا على عباده فيما خلق لهم من البدن، وجعلها من شعائره، وهو أنه جعلها تهدى إلى بيته الحرام، بل هي أفضل ما يهدى إليه، كما قال تعالى لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام الآية. قال ابن جريج عن عطاء في قوله والبدن جعلناها لكم في من شعائر الله قال البقرة والبعير. وكذا روي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن البصري، وقال مجاهد وإنما البدن من الإبل. على كل حال البدن، البدانة تعني السمن. قال فلان بدين يعني سمين. نعم. والبدن هو الضخم، البدن. فهذه البدن قيل لها ذلك لعظامها وضخامة خلقها وأجسامها، قيل لها بدن. وقال هنا والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. عرفنا ما معنى الشعائر، فهي أعلام الدين الظاهرة، فيدخل فيها البدن، وتكون من هنا تبعيضية، فشعائر الله أهم من البدن. قال قال ابن زريق قال عطاء في قوله والبدن، قال البقرة والبعير، وهذا خلاف معروف بين أهل العلم، والقول بأنها البقرة والبعير من قال به من الفقهاء من الأئمة المتبوعين مالك وأبي حنيفة، مالك وأبو حنيفة قال به من الأئمة مالك وأبي حنيفة رحم الله الجميع. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن البقرة تجزئ عن سبعة، فالمتبادر عند الإطلاق والحق بهذا الوصف إذا قيل البدنة فهي الإبل ناقة، ولكن يدخل في ذلك البقر، قال لها أيضا بدنة وتجزئ عن سبعة. قال وكذا روي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن البصري، وقال مجاهد وإنما البدن من الإبل يعني خاصة. تفضل. نعم. وقال مجاهد وإنما البدن من الإبل الإبل. وفي قول يطلق على البقرة أيضا، ثم جمهور العلماء على أنه تجزئ عن سبع على أنه تجزئ عن سبعة، كما ثبت عند مسلم من رواية جابر بن عبد الله وغيره قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الأضاحي البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وقوله لكم فيها خير أي ثواب في الدار الآخرة، وقوله فاذكروا اسم الله عليها صواف. نعم عفوا. وقوله لكم فيها خير أي ثواب في الدار الآخرة، تخصيص المعنى أن ثواب في الدار الآخرة قد يكون غيره أولى منه وأوفى في المعنى، فلو قال قائل لكم فيها خير في الدنيا والآخرة، لأن الله عز وجل قال قبله لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، فإذا قلنا بأن المنافع نعم ما يحصل من الركوب مثلا والحمل عليها ونحو ذلك إلى أن تبلغ محلها فإن ذلك من يدخل فيه، فإن قوله لكم فيها خير فيكون في الدنيا من وجوه الانتفاع كالركوب والحمل إذا احتاج إليها، ومن الخير الذي يكون لهم فيها في الدنيا الأكل من لحومها أليس كذلك، وفي الآخرة الثواب. ولهذا يمكن أن يكون المعنى عام، وهذا الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله في الدنيا والآخرة، ما هو فقط في الآخرة. وقوله فاذكروا اسم الله عليها صواف، وعن المطلب ابن عبد الله يعني اذكروا اسم الله عليها صواف، يعني اذكروا اسم الله على نحرها، واضح؟ صواف كما سيأتي يعني صافة لقوائمها، معقولة اليد اليسرى، معقولة بمعنى أنها تصفط اليد اليسرى وتربط، نعم هكذا، بحيث أنها لا تستطيع الانطلاق والانفلات ولا أيضا ويسهل سقوطها، لأنهم الذين لهم حذق في هذا يعرفون كما هو مشاهد، فمجرد ما تطعن في لبتها وهو المكان الذي يكون بين يديها إلى أعلى قليلا يخرج الدم كأنه يعني فيخرج بشدة بقوة، ثم ما تلبث أن تسقط على الناحية اليسرى ولا تستطيع الانفلات. وأما ما قد يفعل غير هذا فهو خلاف السنة. بعضهم ينحر الإبل غير معقولة اليد اليسرى فتنفلت، لا سيما إذا ضربت ضربة ليست قوية فيخرج منها الدم ولكنها تؤذي الآخرين ويحصل منها هيجان أحيانا كما هو مشاهد، حصل هذا في الحج، خرجت على الناس وهي تحطمهم حتى أدركها رجل من له معرفة كذا فأكمل نحرها فسقطت خرجت للناس تحطم من أمامها، فهذا خطأ. لذلك الذي ليس له معرفة وعادة في هذا لربما أخذ الآلة أو السكين وضربها فلم تنفذ لأنها قوية، هي يعني شديدة الخلق، فيظن أنه بمجرد ما يقول بها هكذا ينتهي كل شيء، لا، يحتاج إلى ضربة قوية جدا. وهكذا أولئك الذين يعذبون البهائم كما هو مشاهد يفعله بعض الناس من أفريقيا أو هذه أصلا الإبل التي تجلب هي في العادة في الغالب تجلب في الهدي، هي في الغالب وحشية بمعنى أنها غير مروضة، واضح؟ يعني تعيش في الصحراء فما تستطيع أنك تأتي بها وعليها خطام ولها وتقول في يدها أو في ركبتها إن كانت الركبة في قوائمها المقدمة في يدها تقول لها إخ إخ إخ كما هو معروف فتبرك. ناقة إذا قلت لها هذا وضربت في مقدمها من هنا في ركبتها قلت لها هذا بركت مباشرة، تعرف هذا، هذه إذا قلت لها هذا ضربتك بيدها أو برجلها وتنطلق تنفلت ما تلوي على شيء. فماذا يصنعون بها هؤلاء؟ يبركونها بالقوة، يجتمع عليها عشرة أو أكثر ويعذبونها حتى تبرك، فإذا بركت ربطوا عنقها بحبل ثم جعل مجموعة من الرجال يشدونه إلى الخلف يعذبونها عذاب، وآخرون يشدون الذنب شدا يكاد ينقطع معه، ثم يأتي واحد ويضربها ينحرها ثم بعد ذلك تقع على جنبها فتضرب هؤلاء بقوائمها جميعا فيتناثر هؤلاء بكل ناحية تعذيب، ثم يتقافزون عليها يأخذون ما يستحسنون اللحم قبل أن تموت، وأول ما يتهافتون عليه هو هذا المكان اللي في صدرها في لها اسم اسمه إيش بين أصحاب الإبل، جسم اللي في صدرها هنا لها اسم، الشاهد أنه في شيء هنا ناتئ هذا أول شيء يقفزون عليه وهي حية لا زالت، يريدون يسبقون كل واحد مع سكين فقراء، ثم بعد ذلك يأتي الضعفاء ويأخذون ما بقي. فهذا قوله تبارك وتعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف، ليس معناها أن الإبل صافة هذه بجنب هذه وهذه، لا لا، صواف لقوائمها، صفت قوائمها وقد عقدت يدها اليسرى. وقوله فاذكروا اسم الله عليها صواف، وعن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر بن عبد الله قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى فلما انصرف أتى بكبش فذبحه. أتي بكبش فذبحه فقال بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش عن جابر قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين في يوم العيد، فقال حين وجههما وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم منك ولك عن أمة محمد وأمته ثم سمى الله وكبر وذبح. وعن علي بن الحسين عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين، فإذا صلى وخطب الناس أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية السكين، فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول: اللهم هذا عن أمتي جميعها من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ. ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ثم يقول: هذا عن محمد وآل محمد، فيطعمهما جميعا المساكين ويأكل هو وأهله منهما. رواه أحمد وابن ماجه. يعني على كل حال، كل هذا من أجل أن يبين ماذا يقال عند الذبح. الله عز وجل قال: فاذكروا اسم الله عليها. يعني ليس المقصود الكلام على أنه سلم ضحى بكبش، نعم، وإنما ماذا يقال عند ذبحها. فأورد هذه الروايات والأحاديث. نعم. وقال الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس في قوله: فاذكروا اسم الله عليها صواف، قال: قياما على ثلاث قوائم معقولة يدها اليسرى، يقول: بسم الله والله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم منك ولك. وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته وهو ينحرها فقال: ابعثها قياما مقيدة، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. على كل حال، فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني وهي في هذه الحالة صافة لقوائمها معقولة اليد اليسرى، فيذكرون اسم الله عليها ويذبحون. سبق الكلام على التسمية ومن تركها نسيانا أو تركها عمدا وأن الأمر للوجوب، سبق الكلام على هذا. وفي قراءة غير متواترة قرأ بها بعض الصحابة كابن مسعود وابن عباس وابن عمر: صواف بالنون. والله عز وجل قال في الخيل لقصة سليمان صلى الله عليه وسلم، أو في خبره قال: الصافنات الجياد. فالخيل حينما يوصف بذلك يقال صاف بالنون، ما المقصود به؟ صافنات، يجمع على صافنات، يعني قد رفع أحد قوائمه الأربع، واضح؟ الصافنات ترفع واحدة من قوائمها، هذه عادة في الخيل معروفة، لكنها ليست عادة في الإبل. فحينما يقول الله عز وجل على هذه القراءة وهي غير متواترة، قراءة هؤلاء الصحابة صواف، ليس ذلك من عادة الإبل أنها ترفع إحدى قوائمها، إنما ذلك يكون للخيل، ولكن المقصود أنها قد عقلت يدها، نعم، فصارت على ثلاث، فالتي تقف على ثلاث يقال لها صاف، واضح؟ فعلى كل حال، صواف جمع صافنة، يعني رفعت إحدى يديها. وأذكر اسم الله عليها صواف. وقوله: فإذا وجبت جنوبها، قال ابن أبي نجيح عن مجاهد. طبعا هنا في هذا قال كذلك ابن عمر لما قال: ابعثها قياما أي قائمة مقيدة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. لو أنه نحر الإبل، نحر الناقة وهي باركة، حرام ولا يجوز؟ يجوز. لو ذبحها ذبحا أضجعها تكلف ذلك واجتمع هؤلاء عليها وأضجعوها فذبحها، يصح ولا ما يصح؟ هل يقال أنه حرام؟ لا، لكن خلاف السنة، واضح؟ طيب لو نحر الشاة أو البقرة، بقرة تذبح إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أنتم عارفين الفرق بين النحر والذبح. طيب لو ذبح البقرة أو ذبح الشاة، نحر البقرة أو الشاة، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لكنه خلاف السنة. واضح؟ بعض العوام يشددون في هذه الأشياء، بل بعضهم يتوهم أنه لو ذبح الشاة مثلا من غير المفصل الذي يكون موضع الحنجرة فإنهم لا يأكلونها، ولذلك يحرص ويتلمس الموضع الناتئ من أجل أن يذبحها منه. فلو وجدوها ذبحت من غيره قالوا لا، هذا الذبح لا يجزى، لا تصح، ما تؤكل، مع أنه يمكن أن يذبح من أي مكان في الرقبة، لا إشكال فيها. المقصود أن يستوفي ما ذكر، سبق الكلام على القضايا الأربع، الأشياء الأربع، الحلقوم والمري مع الوادجين. وقوله فإذا وجبت، الآن الساعة السابعة، لعلنا توقف هنا. اللهم صل على محمد، لا إله إلا الله. عندكم سؤال؟ نفع الله بكم يا شيخ. بالنسبة لأنكم يعظم شعائر الله، الشعائر، الشخص مثلا في مسائل بسيطة مثلا قضية حجاب المرأة أو اللحية مثلا، الحجاب من شعائر الله عز وجل، وتعظيم الحجاب هو من تعظيم الدين، وهو من تقوى القلوب، وذلك خير له عند ربه. والذي يستهزئ بالحجاب فهذا مستهزئ بشعائر الله، مستخف بها. كيف؟ واللحية التساهل، هل يعتبر من شعائر شيء ظاهر عند المسلم؟ اللحية، اللحية من شعائر الله، لا يجوز لأحد أن يستهزئ بها ولا يستخف بذلك. نعم، أمور الظاهرة هي من شعائر الله. نعم. كيف؟ يعني يتوسع في مثل هذا، لا تستطيع أن تقول إن القول الآخر خطأ، لأن هذا يمكن أن يتأتى على وجه صحيح، يمكن، إلا ما يتلى. لكن إذا أردنا أن نقول أخذنا اللفظ بدلالته الدقيقة، فعندئذ لا نفسره بآية المائدة. ولهذا بعض أهل العلم يخطئ التفسير بآية المائدة، يقول لم تنزل بعد. الشنقيط رحمه الله يرى أنه لا يصح هذا التفسير. النحر نعم يختلف عن الذبح، الذبح معروف، فالنحر يكون للإبل، لكن لماذا ذكر النحر وهو يختص بالإبل في الأصل؟ لأنها أعظم ما يتقرب به، أعظم ما يتقرب. ولهذا لما ذكر هنا قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. طيب والغنم؟ واضح، لكن ذكر البدن لأنها أجل وأعظم ما يتقرب به. والله أعلم. يقول يسأل، يقول أي أفضل، الاشتراك سبعة في البدنة أو بكبش؟ يقال أن يذبح كبشا أفضل من أن يشترك في سبع بدنة، لأن إراقة الدماء أن يختص ذلك به دون اشتراك، ويكون له أضحية كاملة، هذا أفضل وأكمل من أن يكون ذلك مشتركا مع غيره. لكن أيهما أفضل، يذبح بدنه ولا ينحر بدنه، ولا يذبح شاة لوحده؟ هو يقول ينحر بدنه. وفي الأضحية بدنه ولا شاة؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشين. نعم، فنقول يذبح كبشا أفضل من أن يتقرب في الأضحية ببدنه، على خلاف بين أهل العلم. نقول هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل. وفي العقيقة بلا شك أنه يذبح شاتين عن الغلام وشاة عن الجارية، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، وأن غيره خلاف السنة. يعني لو ذبح بدنه، مع أنه ورد هذا عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن أنكره بعض من حضرهم. يعني ذبح بدنه، نحر بدنه عن في العقيقة ورد، ولكن هذا خلاف السنة توزيعها عن طريق الشركة يعني في الهدي. من أهل العلم من يقول بأنه لا يجوز إخراج لحوم الهدي عن مكة عن أرض الحرم، أنه لا يجوز، ومنهم من يقول يجوز، ولكن المقصود، وسبق الكلام على هذا في رمضان، قلنا إن الواقع الواقع في السابق أن الهدي كان يذبح ويترك في مكانه في أغلبه، وكانت تنتن نواحي منى بسبب الهدي الملقى فيها هنا وهناك، وكان إذا جاء اليوم العاشر وما بعده لا تسأل عن الروائح في منى، لأن تأتي الجرافات وتشيل هذه الذبائح بالجرافات وتلقيها في مسلخ كان موجود في منى، هذا موجود كان سنة ألف إلى تقريبا 1400 يمكن ثلاثة أو أربعة، كان موجود مسلخ في منى وروائحه تأتي للحجاج، فكان يلقونها فيه ويوجد فيه سير كهربائي، الشاهد أنه يحرق، يلقي في مكان محرقة تحرق فيها بجلودها وبكل شيء، ثم لا تسأل عن الروائح، فيرجع عامة الحجاج مرضى، رائحة منها لا تطاق، فكانت تلقى حتى أولئك الذين يحمل قطعة منها تشاهدهم يذهب بها، فإذا وصل إلى نفق أو كذا وتعب أو وصل في الشارع أو في أي مكان أو قريبا رماها وتنتن وتخضر. فهل هذا هو مقصود الشارع؟ يذبحها ويتركها في مكانها، بعضهم يأخذ الكبد وبعضهم لا، فالاستفادة منها بتخزينها وإرسالها إلى البلاد الفقيرة حل هذه المشكلة على الأقل من باب النظافة. يعني الشارع يمنع من إرسالها أو تحرق، لا تؤكل لا في الحرم ولا في غير الحرم، تحرق ويمرض الحجاج، تلوث الهواء، قال نعم هذا مقصود الشارع؟ أبدا ليس هذا مقصود الشارع، إذا أمكن أن تذبح وتوزع على الفقراء في الحرم ويأكل منها الإنسان فهذا هو المطلوب. ولهذا نقول مثلا في الحملات الآن يأتون يأخذون من الناس ويذبحونها ويأتون بها يأكل منها الحجاج أنفسهم، هذا طيب، كان موجود أيام النبي صلى الله عليه وسلم خارج الحرم، لا لأن الناس بحاجة إذا وجدوها يعني، لكن الآن كثرة الحجاج، كم عدد الحجاج سنة 1350 للهجرة، ما هو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نظرت إلى الصور تجد مجموعات هنا وهنا قليلة، الناس مو مثل الآن، فالوضع يختلف، كانت أشياء قليلة التي تذبح مقارنة بالآن، وبالنظر إلى أن الله أمر بإعفائها جيد، وأن الله يحب ذلك ونحو ذلك، فهي بهذا الاعتبار من شعائر الله بهذا الاعتبار. نعم. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله.